الكبيرة كبائر الذنوب. هذه مما اختلف العلماء في بيانها، فمنهم من بيّنها بالعد، ومنهم من بيّنها بالحد. ولا نقصد بالحد العقوبة، لا، يعني بالضابط. كثير من العلماء ضبطوا الكبائر باعتبار إيش؟ باعتبار عدها، فقالوا 70 80 100 90 7 إلى آخره. منهم من قال لا، بل نجعل ضابط، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحررون، نجعل ضابطا، لأن قضية الحصر العدد قد يفوتنا منها شيء، ثم ننزل ما يأتي من الأحاديث على هذا المعنى. ما هو الضابط الذي ضبطوا به؟ قالوا كل ذنب رتب عليه حد أو وعيد بعقوبة أو لعن أو براءة من فاعله أو نفي لإسلام أو إيمان أو نص بالتصريح بلفظ الكبيرة، هذا أهم، أو نسبته إلى فعل الجاهلية. هذه أهم الضوابط التي ذكروها: حد ولعن ووعيد وبراء، نفي لإيمان، كبيرة ترى، هذه ستة في بيت، عيد، حد ولعن ووعيد وبراء، نفي لإيمان، كبيرة ترى، وجاهلية، وذا الحد أصح، وبعضهم قد قال عدها رجح، والخلف في هذا يسير فاعتبر إحدى الطريقين، وكل قد صبر، يعني كل قد صبر بمعنى أن الأئمة قد صنفوا كتبا كثيرة في قضية الكبائر، فأنت تحتاج إلى معرفة مثل هذه الأشياء.